بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في إخوة الله في بيت من بيوت الله. التواصي بالحق والصبر عليه والتناصح والتعاون على البر والتقوى، عملا بقوله جل وعلا في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبقوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يفتح قلوبنا وأمامنا جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الثقة في الدين والثبات عليه والسلامة من أسباب غضبه وعقابه سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، ويفقههم في الدين، ويوفق قادتهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لهذه الجهاد، وأن يعيدهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخلي بهم الباطل، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، عنوان الكلمة التواصي، وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. من المعلوم أن المسلمين في كل زمان وفي كل مكان في أشد الحاجة إلى التواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى، لأن بذلك تستقيم الأحوال وتؤدى الفروض وتسند المحارم، ويحصل التعارف والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وبالغفلة والإهمال والإعراض تكثر المنكرات ويقل التنافر على الحق، ويسود الباطل ويخذل الحق. فلهذا أوجب الله على عباده التواصي بالحق والصبر عليه، وأوجب عليه سبحانه التعاون بالبر والتقوى، وجعلهم خير أمة أخرجها الناس إذا قاموا بهذا، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية بينها سبحانه في أمور ثلاثة: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم تحققت الأمة في أي بلد وفي أي زمان وفي أي مكان تتحققت هذه الصفات الثلاث، كانت تلك الأمة أو تلك الطائفة من خير الأمة في جزء الله لتحقيقها الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان ومن واجبات الإيمان، ولكن الله سبحانه نبه عليه أيضا لشأنه ولشدة الحاجة إليه ولعظم المصلحة في وجوده والتعاون في ذلك. والإيمان يشمل أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله، كله إيمان، وأساسه وأصله توحيد الله والإخلاص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان، توحيد الله وتخصه بالعبادة، وأن تؤمن به ربا وإلها ومعمودا بالحق، وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام رسولا للأمة جميعها جنها وإنسها، وأن تتبع ما جاء به عن ربه وإيمان وتصديق ومحبة. وهكذا من الإيمان أن تصدق ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، ما كان في أول الزمان من أخبار الأمم وأخبار الرسل، وأن تصدق بذلك، وعما سيكون في آخر الزمان وما يكون يوم القيامة من الأهوال وعن الجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله به ورسوله. كل هذا بحث في الله، لا بد من الإيمان بهذه الأمور التي أخبر الله بها ورسوله مع توحيد الله والإخلاص له وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ومع أداء فرائضه وترك محارمه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. الإيمان وتصديق ورغبة ما عند الله ورهبة ما عنده، تولي فيه وتعادي فيه، تحب فيه وتغضب فيه، كل هذا من الإيمان، وكل هذا من صفات خير الأمة. وذكر في موضع آخر سبحانه أيضا صفات المؤمنين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم، وبذلك يرحمون في الدنيا بالتوفيق والثبات، ويرحمون في الآخرة بالنجاة من النار وبدخول الجنة. فالمؤمنون والمؤمنات جميعا أولياء، متحبون في الله، متناصحون، يتواصل بالحق والصبر عليه، ويتعاون بالبر والتقوى، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، بل ينصح كل واحد للآخر، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويساعده في الخير، ويحجزه عن الشر حسب طاقته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولي يرد العدو، فالولي هو الذي يحبك وينصح لك ويعينك على الخير، كما أنه يعينك على ترك الشر، هذا هو ولي. ليس وليك من تابع هواك في الحق والباطل، لا، وليك من تابع هواك في الحق وخالف عن الباطل ونصح لك وأعانك على كل خير وأعانك على ترك كل شر، هذا هو ولي، وهو يحبك في الحقيقة. الواجب على الإيمان ذكورا وإناثا أن يحققوا هذه الولاية بينهم، التواصي بالحق، التناصح فيما بينهم، التعاون بالبر والتقوى، بالإنصاف من بعضهم لبعض أينما كان، في المعاملات وفي جميع الشؤون، كل واحد ينصف أخاه ويعينه على الخير وينصح له شهيد أو قاتل، ولا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في أرض، يحب له كل خير ويكره له كل شر، هذا كل داخل في قوله بعضهم أولياء بعض، وداخل في قوله وتواصوا بالحق، وداخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الدار هي دار العمل، وهذه الدار دار الدنيا هي دار العمل، دار المجاهدة، دار الصبر، دار التناصر والتواصي، حتى ينزل عليك أجره، حتى تفارق هذه الدار، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى: استمروا على الحق والتقوى واستقيموا عليها حتى الموت، هذا هو واجب المسلم والمسلمة أينما كان، في بر أو بحر أو سفر أو قامة، في شدة أو رخاء، في جو أو أرض، في جميع الأحوال واجبهم جميعا التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في جميع الأحوال، وبذلك يستحقون من الله الرحمة والفوز لأسباب النجاة في الدنيا والآخرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين عنه، البنيان يشد بعضه بعضا، هكذا يجب على المؤمن أن يشد بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم البعض وأن لا يفرح على أخيه الشر، بل يحب له الخير وينصح له وينصره ظالما أو مظلوما، ينصره ظالما ينعيه عن الظلم إذا استطاع ونصيحته وتوجيهه حتى يسلم من الظلم، ونصيحته مظلوما بأن يعينه على تحصيل ضلاله، والنصيحة لمن ظلمه بأن يؤدي حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. الأمر العظيم هذا، نفس الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الواجب إن كان له أصل إيمان، لكن لا يؤمن الإيمان الواجب إلا إذا أدى هذا الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب له. معناه إذا حسده وكرهه له خير غشه، معناه أن إيمانه لم يؤدي الإيمان الواجب، لأنه ما أحب يعرف ما أحب يعرف، غشه خانه أو ظلمه أو سبه أو غير ذلك مما يفاده المحبة. وإذا وقع شيء من ذلك فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة، والتوبة يمحو الله بها ما قبلها، يعني سوف تشوبها الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق أن لا يعود فيه، ورد المظلمة على صاحبها إذا كان ظالما لأحد، أو تحلله من ذلك إذا أباحه أخوه أو رد إليه ضلالته، ثم التوبة. وفي الحديث أيضا ثابت في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجهل، إذا اشتكى منه العضو تداعى له خير الجهل السهل والعمل. هكذا المؤمن مثلهم، مثل مثلهم في التراحم والتعاطف والتعاون على الخير مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو على جسد تألم كله. المؤمن يألم لأخيه ويسر لأخيه ويحب له كل خير ويتوفى له كل شر. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله المحاسبة للنفس، هل أنت وهل أنت قد حققتما هذا الشيء؟ هل قمتما بهذا الشيء؟ المحبة لله والتواصي بالحق والنصح لله ولعباده وعدم الحسد والبغضاء والخيانة والغش إلى غير ذلك. مثل من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جهد، يعني الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجهد، إذا اشتكى رأسه علم كله، اشتكى بطنه كذلك، اشتكى عينه كذلك، اشتكى أخوك فأنت كذلك، احسن لأخيك وتألم لأخيك، إذا سر وفرح بخير فليحسن لأخيك، تعطف عليه وتعينه على الحمد وترحمه إذا دلت قدمه فتنصحه وتوجهه إلى الخير، وتعطف عليه إذا افتقر وتوافيه من زكاتك أو غيرها لأنه أخوك. وأهم شيء نصيحته في دينه حتى لا يكون من حطب النار، انصحه له وتعينه على طاعة الله ورسوله وتعينه على ترك ما نهى الله عنه ورسوله بالأساليب النافعة بالطرق المفيدة حتى مطاعته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، ثم ذكر من هذه الولاية شيئا واحدا: قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذا من أعظم الولاية وأهمها، بل هو أعظمها وأهمها، لأن يدخل فيه بالمعروف توحيد الله وجميع الطاعات، يدخل في المنكر الشرك بالله وجميع المعاصي. المؤمن يأمر الله بتوحيد الله ويدعوه إلى ذلك، لأن هذا أصل الدين وأساس الهجرة وأساس الإسلام، ويأمره بما أوجب الله عليه، وينهاه عن الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، وينهاه عن جميع المعاصي، كله داخل في الأمر المؤمن. ثم نبه على بعض الأعمال التي يفعلها المؤمن والمؤمنة وهي من حقيقة الإيمان، قال: بل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. بهذا يحقق الإيمان، هذا يحقق الإيمان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا وطاعة الله ورسوله كل شيء بهذا يتحقق يعرف وجوده. فإذا كان عن صدق صار مؤمنا حقا، فله ما وعد الله به المؤمنين في قوله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز. هذا جزاء إذا كانوا صادقين. أما إن كان هذا الإيمان ظاهرا فقط والباطن نفاق وكفر بالله، هذا جزاؤه ما بينه الله جزاء، جزاء المنافقين وهم الذين يظهرون الإسلام والإيمان ويخفون الكفر بالله والإداء للمؤمنين والإنكار لشريعة الله، جزاؤهم بينه سبحانه في قوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه حال من أظهر الإيمان وأخفى الكفر والإداء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولى ولا إله ولا إله أولى. حالهم مذبذبة، صار مع الكفار وصار مع المسلمين. هذه حال المنافقين ليسوا صادقين، إيمان ظاهر وكفر باطن. أما المؤمن صادق هو الذي ظاهره على الإيمان وباطنه على الإيمان، ظاهره وباطنه سواء، كما أنه يؤمن بالله واليوم الآخر باطنا فهو أيضا كذلك في الظاهر، فجوارحه مطابقة لما في قلبه، وهو مؤمن بالله ورسوله، يحب لله ولرسوله، منقاد لشرع الله، يحبه الله ويبغضه الله ويوالي في الله ويعدي في الله، ويؤدي فرائض الله عن محبة عن إيمان وعن صدق، ويدع محارم الله عن إيمان ومحبة بخفها وعن صدق. هكذا المؤمنون والمؤمنات الصادقون. وكل واحد منا يحاسب نفسه في هذا، كل واحد هل هو من هؤلاء؟ هل تنطبق عليه صفاتهم؟ ومتى جاهد نفسه لله أفلح وكاد بالتوفيق. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا شياطينهم، جاهدوا أهواءهم، جاهدوا كفار، جاهدوا منافقين، جاهدوا العصاة مطلق، كلمة جهاد مطلقة عامة. والذين جاهدوا فينا، لم يبين مفعولا بن مسعود مجاهدا بل عمم، جاهدوا في الله، جاهدوا النفوس، جاهدوا الشياطين وحذروهم، وجاهدوا الكفار عند قيام الجهاد، وجاهدوا المنافقين، وجاهدوا العصاة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والموعظة والتنبيه، كله جهاد. الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان من أمتي حواريون، يعني أنصار حواري الناس وأصحاب يأخذون بسنة ويقتدون بها، ثم إنها تخرج من بعد الفروق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم الصحيح. والصحيح أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليؤيده به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أرحم الناس. يده في المواضع التي يستطيع اليد، عنده صلاحيات يؤيد يده من الهيئة الأمر بالمعروف والمنكر، تعلم صلاحياته، مثل كافي بيته يؤيد يده، في مدرسته يؤيد يده حسب طاقته وحسب التعليمات. فإن عجز ولم يكن عنده صلاحيات ولا قدرة في فعل المنكر لأنه مثل مخول عن ذلك، غير باللسان بالنصيحة والتوجيه والإرشاد بالأسلوب الحسن، لا بالعنف والشدة ولكن بالرفق، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا لانفضوا من حولك. لابد من الرفق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون به شيء إلا زانه ولا ينزع به إلا زانه. على الآمر والناهي والنافع لله والعباد على الرزق في كل أمور. إلا من ظلم من ظالم قام عليه ما يستحق مغافظة لجهة المختص المحاكم الهيئات الأمراء، كل إنسان له دواء. قال تعالى ولا تجد له الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منه، الأمور التي فعلت بيد تغمي جهة الخاصة ومن القدرة عليها. والإنسان في بيته له بعض القدرة ويستعمل ذلك مع زوجته وأهل بيت، المدير في المدرسة له بعض القدرة يستعمل صلاحياته، وهكذا كل على حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم يستطع فأنكر باللسان ونصح لله ولعباده، فإذا نصح هذا ونصح هذا ونصح هذا تغير الحال وتأثر المنصوح، لأنه أمر إخوانه إجماعا في نصيحته، هذا ينصحه هذا ينصحه هذا ينصحه، عرف أنه مخطئ. ولو أنه مثلا غفل أو عاند عند النصيحة الأولى أو الثانية عند توالي النصائح ينظر ويفكر، يكون هذا من أسباب رجوعه إلى الصواب. لكن إذا غفل عنه إخوانه وتركوه وتركوه وباطله فلا بعد الشيطان إلا من رحم الله. لكن متى ساعدوه على نفسه وساعدوه على شيطانه ونصحوه له ووجهوه إلى خير وأمره بالمعروف ونهوا عن المنكر فإنه حري من الإحجام. ومن هذا الباب السورة العظيمة سورة العصر، فإنها سورة عظيمة كما قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس فيها لتفكر، أمرها عظيم مشتملة على أسباب الربح والنجاة وعلى أسباب الخسران والهلاك، مع قسم الله في ذلك وحديثه في ذلك. يقول سبحانه والعصر، العصر الزمان الليل والنهار، يقال لهم العصران يعني والزمان. إن الإنسان ليس الإنسان ما في خسر، مثل ما قال إن الإنسان نظر من كفار إنه لفرح فخور، إن ليس الإنسان إلا من رحم الله واستقام على الحق. فلي من هذا الوصف، فالإنسان جنسه قلوب كفور يهود قلوب يعوش كافر، هذا جنس الإنسان. إلا من رحم ربك فهداه لطاعته ووفقه لما يريد فإنه يكون حيئيا موفقا هاديا رحيما ناصحا معينا خير، مثل ما أعطاه الله من التوفيق والعلم. والعصر، إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الربح في هؤلاء، بقية الناس من جن وإنس كلهم خاسرون، عرب وعجم ذكور وإناث في أي مكان هم خاسرون. جميع الخلق خاسرون فيما مضى وفيما يأتي وفي الحاضر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرب هم الربح الكامل المستحقون لفضل الله وكرامته ونجاته في الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وهذا الإيمان يتضمن توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وبأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد ويطاع، ويتضمن الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وأنه رسول حقا وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ويتضمن الإيمان بجميع المرسلين والأنبياء وبكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم حققوا هذا الإيمان وصدقوه في الأمر الثاني هو العمل والمعامل الصالح. وماذا يدري الناس عن الإيمان ما معه عمل؟ إذا قال أنا مؤمن أو مسلم أو عالم أو قارئ وليس هناك شيء يدل على ما قال، ما يصح. المؤمن لابد له أعمال، أعمال الإيمان، العالم له أعمال، لابد من الإيجاد الذليل طبيب كذلك وغير ذلك. فالأعمال تدل على ما وراءها، ما عند الإنسان في قلبه وداخله لا يعرف إلا بأعماله وأقواله وسيرته. فإن أظهر خيرا دل على إتقانه خيرا، وإن أظهر شرا دل على إتقانه شرا، إلا من ثبت نفاقه. الواجب العمل وهو من الإيمان أيضا، العمل من الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة، الإيمان قلوب وعمل يزيد وينقص الطاعات وينقص الأعمال، قد دل على هذا كتاب الله فإنه ذكر أعمال الإيمان والصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والمنكر وغير ذلك، ذكر في أعمال المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم صلاتهم خاشعون والذين هم لهم مؤلفون والذين هم للزكاة فاعلون الآية، والمؤمنون لهم أشعارها وهي أربعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الصلاة إلى غير هذه الآيات لبيان ما المؤمنون واتفاقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة يعني خصلة، أفضلها قول لا إله إلا الله، ومعها سياسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوص الأخرى، سياسة الثانية هي قرينتها، فأفضل الشعب سياسة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأدناها إمارة الأذى عن القلب، هذا أدناها تزيد أذى من القلب، حجر أو شوكة أو عظم أو غير هذا ما يؤذي، هذا من بعض الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء وهو خلق داخلي خلق قلبي عظيم يتضمن استحسان الأعمال الطيبة والأخلاق الطيبة والأقوال الطيبة واستقباح الخبيث، فيمنعه حياؤه من كل عمل خبيث ومن كل قول خبيث، ويحمله حياؤه على التخلق بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والأعمال المفيدة. وهذه الشعب يدخل فيها الصلاة الزكاة الصيام الحج الجهاد بر الوالدين إلى غير ذلك، فعلم بذلك أن الأقوال الشرعية والأعمال الشرعية كلها من الإيمان، سواء كانت داخلية في القلوب خوف الله ورجائه ومحبته والشوق إليه والنصح له بالقلوب من غير ذلك من أعمال القلوب، أو كانت باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من عبادة اللسان، أو كانت من عبادة الجوارح من الصلاة والحج وغير ذلك. فربنا عز وجل أوضح أن الرابحين هم الذين يتصفون بهذه الصفات، أعظمها الإيمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له والتصديق بأخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق أخباره عما كان وما يكون، ثم يتضمن العمل بالقلوب وجوارح من خوف الله ومحبته والإخلاص له ومن بغض أعداء الله إلى غير ذلك، ويتضمن العمل بالجوارح من صلاة وصوم وزكاة وجهاد وغير ذلك، كل داخل في العمل الصالح. ثم أتى بأمر نهاية هو من الإيمان ومن العمل أيضا، وهو التواصي بالحق وعمل داخل في الإيمان داخل في العمل، لكن لماذا ذكره الله لحسبة عظيمة ليعلم الناس أنه من الإيمان وأنه من العمل الصالح، لا بد منه التواصي بالحق ناصح بين الرجل وأهله وأخواته وبناته وجيرانه وزملائه، بين الرجل وجيرانه وجلسائه، بين الرأي والرعية، بين الإخوان إلى غير ذلك، بين كل فرد وبين الرعية يتواصى بالحق معه، لا يقول معه حسب نفسي، لا مو بحسب نفسي، أنت مسؤول حتى الطاقة، أنت مسؤول عن النصيحة لله ولله، مسؤول عن نصيحة إخواني عن أمرهم بالمعروف أنه نعم منكر بالحكمة والكلام الطيب، قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالعلم، هذا الله هذا وما يعطي الحسنة المعروف الطيب الرفيق بالتقييم في الجنة حليم من النار، تقييم في الأخلاق الفاضلة حليم من الأخلاق السيئة بالكلام الطيب، وجادلهم بالنتيجة عند شبه عند منازعة يجادل المشبه ومنازع بالأسلحة حتى يطلع على الحق حتى يفهم الحق حتى تزول عنه الشبهة أو يتضح ظلمه وعدوانه فيعاقب من يستحق. فالتواصي بالحق شأنه عظيم هي المسألة الثالثة وهو من الإيمان وهو من العمل لكن يخفى عليه ينتبه له المؤمن والمؤمنة يعرفه المؤمنون والمؤمنات يعرفه كل واحد حتى يأخذوا به ويتناصحوا ويتواصوا ولا يغفلوا. ثم الأمر الرابع تواصي بالصبر من طبيعة الإنسان الكلف والضعف والكسل والملل يعبد الصبر وصف الله بالصبر وأخبر أنه لا ينجح ولا يكمل من الخسران إلا بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن يستغني يمنه الله ومن يستعجل يعذبه الله ومن يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له فهو له كان. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول ما ذكر كفره ومكائدهم قال بعد ذلك وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذا صبر المسلمون ونصروا دينهم واتقوا ربهم لا يضرهم كيد الكفار إنما يضرهم الكفار إذا أخلوا بالدين وطبعوا النفوس واتبعوا الهوى وضيعوا الواجب ضرهم الكفار وطمعوا فيه. إذا أخلوا بالدين إذا أخلوا بما يجب طمع فيهم العتيد. أما إذا صبروا على دينهم واتقوا الله وجاهدوا النفوس وسد الثغور التي منها المنافذ بالعدو فإنهم يسلمون ولا يضرهم كيد العدو بل ينصرهم الله ويعينهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وسبحانه ينصر من نصر دينه واستقام عليه وحفظه واتقى في ذلك لا يضر كيد العدو شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك الا بالله. ويقول واصبر لحق من ربك. ويقول فاصبر كما صبر اولئك من الرسل. لك اسوه بالرسل الماضين صبروا فاصبر هكذا اتباعهم هكذا المؤمنون اتباعهم من العلماء وغيرهم المؤمنون وهم الاسوه في الرسل وفي خاتمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام الصبر هم الصبر. إذا كنت بتطيع الهواء نمت عن الفجر ما صليت الفجر مع الجماعة جاءت السؤال مع الناس بعد المغرب وضيعت العشاء وهكذا في أعمالك الأخرى بيعك أو شرائك أو وظيفتك إذا أطعت الهواء ضيعت المال. لابد من الصبر تكون لأهل نفسك ولو أنك صليت تكون توضع تجتهد صلي مع إخوانك تعطي شيطانك وهواك وهكذا في الدنيا الأمور. كذلك الأمر من أعرض عنه المنكر إذا كنت تطيع الهواء قد يقول لك الشيطان لا أخالف منه يغضب عليك يزعل هذا لا تطيع الشيطان ننصح لأخيك موهب المعروف ونهى المنكر ويزعل يزعل يغضب لك عنده خير يرضى بعد ذلك يعلم أنك ناصح وأنك ما أردت به خير. كذلك لا تسهر اصبر على فك السهر لا تسهر حتى تصلي الفجر مع المسلمين هكذا لا بد من ترك ما يعوق على الخير والصبر عن ذلك. وهكذا الجلساء اذا كانوا يصدونك عن الخير ويثبطونك اتركهم واصبر عنهم اصبر عنهم وفي بيتك ازل عنهم وغني عنهم في بيتك وفي اصدقاء الطيبين عوضا عنهم. لا تقل اذا امرتهم كرهوني ولم يغبوا في صحبتي يا ما رأيبوا أتركوا سوف يعطيك الله أصحاب أطيب منهم من ترك في الله والله له خيرا ومن يتق الله جعله بخيرا. لا تصحبهم لأنهم طالت عشرة لهم أو لأنهم أقارب أو جيران لا اصحبهم إن كانوا طيبين وإن كانوا غير ذلك دعهم وإن كانوا أقرباء وإن كانوا جيران دعهم وانصحبهم حذرهم من عصية الله ومن مغبة الإصرار على معاصي الله. فالمقصود لا بد من الصبر في مخالفة الهوى فيما يصدك عن الحق، لا بد أن تصبر حتى تؤدي الحق وحتى تشارك إخوانك الحق في صلاة الجماعة في جهاد، ولا بد من الصبر عن معاصي الله، لا بد من الصبر عن معاصي الله. ترك الصلاة أعظم معصية، المعاصي كفر، يعني كفر أعظم المعاصي، وترك الصلاة كفر بالله. لا بد من جهاد النفس حتى تصلي مع الناس، حتى تصلي في وقتها مع إخوانك، حتى تصلي المرأة في وقت تصلي الصلاة في وقتها المرأة. لا بد من الصبر والجهاد، لأن ترك الصلاة كفر بالله وضلال، والصلاة عمود الإسلام. هكذا الزكاة لا بد من الصبر على إخراج المال، لا تبخل، اصبر على إخراج المال، أدي الحق وابشر بالخلف الجزيل والرضا من الرأى. وهكذا الصيام، اصبر وصم ما فرض الله عليك، وصم صيامك من محارم الله، صنه من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغير ذلك. هكذا الحج، حج فريضة، واصبر وأنفق المال حتى تؤدي الحج الذي فرض الله عليك، حتى تؤده بإخلاص وصدق وعفة عن محارم الله وعدم رفث وعدم فسوق، وأدي حجا كاملا ليس فيه رفث ولا فسوق. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ليوم ولدته أمه، يعني مغفور له. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. الأمر عظيم، لا بد من صبر. هكذا في زوجتك، تصبر على أداء حقها والرفق بها وإحسان الإسرة لها، لأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. لا تظلمها لأن رأيها، لا تظلمها، اتق الله، كن بسط الوجه، طيب الكلام، طيب الإسرة، تؤدي الحق برفق وكلام طيب وأسلوب حسن ووجه منبسط، ولا تكون تركة الأخلاق عليها كأنها عدوة لها. اتق الله وارحمها واحسن اليها وعاشرها بالمعروف. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف. والنبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا. لا بد من الاستقصاء، لان خيرا، فانهن خلقن من ضلع ومن ضلع او ضلع وضلع، وان عمل في الجزء الاعلى، فاذا تقيمك تركه وان لم في العمل. في بعض الصهر نشرت بعض الجاهلات انكارا انها خلقت من ضلع، هذا من جهلها ولا ذلك. هي خلقت من ضلع، خلقت من ادم، هو خلقت من ادم وفيها نقص، ولكن هذا النقص لا بد بعد يجتهد الانسان حتى يخفف النقص، هو يكسرها يظلمها، يجتهد اليها معاشره تمسك بالمعروف والاحسان اليها وتقويمها وتعليمها وايجادها وخير بالاسلوب الحسن. والله يقول ايضا سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مثل الرجال عليهن بالمعروف. لا درجه، لكن هذه الدرجه ما تخولك الظلم، ما تخولك ان تكون كالسبع، لا، لك الحق عليها اكثر من حقها عليك، لكن عليك ان توصفها وان تستوصي بها خيرا وان تعطيها حقها وان تحسن عفتها في جميع الاحوال. وهي كذلك عليها ان تتقي الله معك وان توصفك وان تسمع وتطيع لك المعروف وان تكون طيبه الخلق طيبه الوجه طيبه المعاشره. كل منكم عليه الجهاد وتواصل الصبر، الزوج والزوجة كلاهما، وبسبب عدم التواصل بالحق يكثر الطلاق، الطلاق عند أقل سبب لضعف الإيمان وقلة الصبر، عند أكثر الأسباب يطلق، وعند أكثر الأسباب تطلب الطلاق. لا، إنما الصبر، عدم طلب الطلاق، وعدم الأخلاق الرذيلة لا منك ولا منها. عليك أن تكون جيدا رفيعا النفس، طيبا مع زوجتك وعاشرها من المعروف، وتصبر على بعض الإعوجاج وتجتهد في التعديل. وعليها هي أن تصبر وأن تسمع وتطيع المعروف وأن تحسن خلقها وأن تقوم بواجب بيتها وواجب أولادها وأن تكون طيبة الخلق، تعينك على الخير وتساعدك على الخير بنفس طيبة وكلام طيب وخلق حسن. كلاكما هكذا يجب أن تكون هكذا، فتعاونا على البر والتقوى، تعاونا على الإخلاص، تصبران جميعا، أنت تصبر عليها وهي تصبر عليك، وكل واحد يجتهد في أن يكون أطيب من الآخر، كل واحد يكون مع زوجته، مع أبيه، مع أخته، مع أولاده، يكون طيبا، طيب الخلق، يحرص على أن يكون طيبا، طيب الخلق، مع الجد في الإصلاح والتوجيه الخير حسنا. المقصود أن صلاح المجتمع واستقامة المجتمع في كل مكان يتوقف على هذه الصفات الأربعة: الإيمان الصادق بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق ورسوله، في أي مجتمع عربي أو عجمي لا بد لحق المؤمنين أن يكونوا هكذا، أن يكونوا مؤمنين صادقين عاملين بما شرع الله تاركين لما حرم الله، لا بد يتواصوا الحق فيما بينهم، يتناصحون، يتعاون بالبر والتقوى، في الرفق والحكمة، بالكلام الطيب، لا بالشدة والتكبر ولا بالعنف، وعلى المنصوح يقبل لا يتكبر ولا يرد إلا طيبا، لا يقول ما عليك مني، عليك بنفسك أو لا أفهم منك أو لا أعلم منك، لا أقول كلام طيب جزاك الله خير، أسأل الله يعينني على خير. وإذا كان الناس قد أخطأ أن تخطأ في الكلام الطيب، وهذا الذي قلت هذا ليس عندي وأنا ما فعلت هذا، ويتعذب كلام الطيب إذا كان الناس قد أخطأ، كل منهما يحج على كلام الطيب. ثم لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، كل بني آدم خطأ، ذكر خطأ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من العيب شديد في عدم قبول النصيحة، نعصي عيب، نعصي عيوب، ولكن أعظم منها إصرار على عدم التوبة، من يتاب زال العيب، ولم يلمع من يتاب لا يقال في ذلك التوبة، يشفع، ما دام على العيب ينصح ويوجه إلى الخير، ويعاب العيب هذا حتى يتوب منه، فإذا تاب ورجع لم يجد بعد ذلك عيب. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الصحيحين أن موسى عليه الصلاة والسلام قابل آدم في السماء احتج عليه، قال: أخرجتنا ولا سك من الجنة؟ فقال له آدم عليه الصلاة والسلام: فلومني على أمر كتبه الله عليه قبل أن أخلق. قال: فحج آدم غلب خصمه، قلت: ترسلوني على أمر كتبه الله عليه، ثم تاب عليه. بعد التوبة ما في لوم، من تاب لا يلام، اللوم قبل، أما بعد التوبة رجوع إلى الله، أخرجه الله، أدخله الله الجنة، وكتبه ربه وتاب عليه بعد ذلك، وأوحى إليه، وجعله نذيرا ومبشرا لذريته عليه الصلاة والسلام، لا يلام بعد ذلك، اللوم قبل أن يتوب، فلما تاب زال اللوم. ثم إخراج الذرية مهم من عمله، عمله معصية فقط أكل من الشجرة، المصيبة منه من عمله لا يلام عليه، يلام على أكل من الشجرة، فلما تاب لا يلام، هكذا العاقل إذا كان فعل معصية كسول عن الصلاة ثم تاب الله عليه وصار يسار إلى الصلاة، ما يقول أحد يا كسول اللي في ثمانية، لا، ذنب اللي مضى لا، هكذا منه الحمد لله، هكذا كل ذنب تاب منه لا يلام عليه ولا ينبذ به، لأن هذا ظلم تاب الله عليه والحمد لله. ولهذا قد حج آدم وموسى من غلبة. المقصود أن الواجب على المؤمن الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على النصيحة، ينصحه أخوه يصبر، لا يأنس ولا يتكبر ولا يجزع، يقول: جزاك الله خير، اللهم اهدني، أسأل الله يهديني، يسأل الله لي أحد يصبر. وإذا كان الناس أخطأ في كلمة يقول: لا يا أخي وتكلم هذا ما ينادي، سامحك الله، أو رميتني بكذا وأنا بريء، أخبرتهم بريء الحمد لله من هذا الشيء، يقول: الحمد لله، يا كنت بريء الحمد لله. المقصود أن الناس أدوى، لكن يوفق، يوفق إذا كان أخطأ وهو قصده الطيب، قصده الخير، ولم يتعدى الحدود، أما إذا تعدى الحدود يقال لا تعدى الحدود، عليك أن تفعل كذا، بالنصيحة كذا، بالأسلوب كذا، الناس ينصح يرشد. هذا من التعامل بالوسط، ومن التواصي بالحق، أن الناس إذا أخطأ يوجه. المقصود أن الواجب علينا جميعا الذكور والإناث، جميع المؤمنين والمؤمنات الواجب عليهم تحقيق هذه الصفات: الإيمان بالله ورسوله، العمل الصالح، التواصي بالحق، وبهذا يتم الربح وتتم السعادة ويسلم من الخسران، فإذا نقص إيمانه في هذه الأمور الأربعة ناله من الخسران بقدر ذلك، إن نقص إيمانه بالله ورسوله فأتى بعض المعاصي ناله بعض الخسران، إن نقص في تواصيه بالحق مع إخوانه ناله بعض الخسران، إن نقص صبره ناله بعض الخسران، فالعبد من العناية حتى يسلم من الخسران، فإذا حققها كلها ربح غاية الربح وسعيد غاية السعادة وفاز بالنجاة من النار وفاز بالجنة، وإذا أخذ بشيء من هذه الأمور ناله من الخسران، حصل من الخسران بقدر ذلك. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم في علم النافع والعمل، ويجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين من العمل الصالحات المتواصي بالحق والمتواصي بالصبر. وأن يعيننا على ذلك أينما كنا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والهدى، وأن يعيننا بشرور أمتنا وسيئاتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، كما نسأل سبحانه يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنعهم الفقه في الدين، وأن يلجا عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. جزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم. نذكر الإخوان أن محاضرة غدا في الحرس الوطني بعد صلاة المغرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، غدا بإذن الله في الحرس الوطني في الإسكان بعد صلاة المغرب، ويوم الأربعاء بإذن الله في الأمير متعب، مسجد الأمير متعب بعد صلاة العشاء. بالنسبة للجامعة بعد الظهر يوم الأربعاء. هذه أسئلة يا فضيلة الشيخ أغلبها في الحج. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في من يقول أن الإفراد والقران منسوخ، وما صحت هذا القول؟ بسم الله وصلى الله وسلم وسلم. القران غير منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة بالميقات وعند دخول مكة، يرهم بين الحج المفرد وبين القران بين الحج والعمرة وبين العمرة المفردة، وحج قارنا عليه الصلاة والسلام ومعه الهدي، فلما قدم مكة أمرهم أن يجعلوا عمرة، أمر الذين ليس معهم هدي وقد أحرموا بالحج أو بالقران أن يجعلوا عمرة، فحلوا وطافوا وسعوا وقصروا امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لا تحلوا بالحج أبدا، بل أمرهم بهذه القضية لم يسلقوا الهدى أن يحلوا حتى لا يشقوا على أنفسهم لقائهم محرمين، فمن جاء محرما بالحج والعمرة ومعه الهدي يبقى على حده، من ليس معه هدي يؤمر بالتحلل ويقوم ويتاول ويقصر ويحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما امر النبي اصحابه رضي الله عنه. واذا كان من اهل مكه او مقيم في مكه احرم بالحج مخرجا يوم الثامن، او كان من امن اتى مكه في رمضان عند العمره في رمضان او ادها سابقا وجلس الى وقت الحج يحرم بالحج مخرجا، وإن أحب أن يتمتع تفضل عمرة من الحل بعد رمضان فلا بأس، وإذا هذا عمرة بعد رمضان صار متمتع، فإن كان من أهل مكة فليس عليه دم، وإن كان من الأفقيين فعليه دم المتمتع يذبح في أيام النحر، فإن عجز صام 10 أيام، 3 أيام قبل عرفة و7 إذا رجع إليه. نعم سماحة الشيخ، المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، سواء كان عدة طلاق أو عدة وفاة، المرأة تريد أن تحج وهي في العدة، هل لها أن تحج أو تمسك الإحداد على زوجها؟ إذا كانت العدة عدة الوفاة ليس لها أن تريد أن تحج، بل تكمل عدتها 14 أشهر أو بوضع الحمل إن كانت حاملة، والحج أجل، وليس لها أن تسافر أيضا حتى لغير الحج، وليس خروج بيتها الا لحاجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتده من الوفاء: انكري بيتك حتى تبقى كتاب واجهه. وهكذا معتده في طلاق رجعي تبقى في بيت زوجها، يقول الاسلام: لا تخرجون من بيوتكم ولا يخرج معي. فاذا كانت معتده طلاق رجعي تبقى في بيتها حتى تعتد. اما المطلقه البائن والمخلوعه فلها ان تخرج ولها ان تسافر مع محرمها. نعم جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، هل تقديم السعي على الطواف جائز في الحج والعمرة أم في الحج فقط؟ ظاهر السنة أن السعي يكون بعد الطواف، والذي سعى بعد الطواف عليه الصلاة والسلام بعمره وفي القضاء وعمره في الجعرانة وفي حجه سعى بعد الطواف، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز السعي إلا بعد الطواف المشهور، فلا يجوز أن يقدم عليه عند جمهور أهل العلم، ولها بعض أهل العلم جوازهم، لكن خلاف الأفضل خلاف السنة يجزي، وإن سعى جاهلا أو ناسيا أجزاء، ولا ينبغي له التعمد ذلك. واحتجوا على هذا بما رواه أبو داود بإسناد صحيح أن رجل قال يا رسول الله دعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وهذا قد يقع في بعض الجهلة يوم العيد يبدأ بالسعي قبل الطواف، فالصواب يجزئه لأن دخله العموم فما اعتري يومئذ عن دين قدم ولا اخر الى قاتل ولا حرب. ولان نص هذا الحديث فيجزئ، لكن الافضل لا يتعمد ذلك، الافضل يتحرى السنه واذا اتى اياه بعد القضاء خروجا من الخلاف وعملا بالسنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز ان اقترض قرضا لاداء الحج؟ يجوز اذا كان عندك وفاء لا باس، اذا كان عندك وفاء تقترض، والا فلا تقترض. لكن اذا كان عندك مال ولكن دراهمين حاضر ليقتضي الثاني حتى ترجع فلا باس، الحمد لله. الذي اقترضه سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، فالقرض ليس فيه نقص ولا باس به. ان يقترض الانسان حتى يحج او يوفي من دين عليه صاحبه حريص، يقترن بعض إخوانه اللي يؤذونه حتى يوفي شخصا حريصا عليه او يشتري حاجه له، هذا كله القرض جائز اذا كان له وفاء، واذا فلا حج عليك لا تكلف حج على من استطاع السبيل اليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: انا من اهل جده واريد الحج ان شاء الله متمتعا، فهل يجوز لي يا فضيلة الشيخ ان اعتمر ثم اعود الى بلدة الى جدة ثم احرم في اليوم الثامن؟ نعم نعم، اهل جدة واهل المدينة واهل الطائف لهم اذا اخذوا العمرة يرجعون المدينة الى جدة الى الطائف الى الرياض حيث شاء، فاذا جاء وقت الحج حرم الحج يؤدي اياك العمرة خمسات العمرة، ثم اذا احب يخرج يخرج الجدة ويقع عند اهله الى جاء يوم الثامن سن له الحرام الحج، اغتسل وتطيب توضا وصلى ركعتين واهل بالحج، بعدما لبس ما يلبس الاحرام يتاهب يركب السياره ويلبي يوم السياره، افضل يلبي بعد الركن كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. يعتبر متمتع اذا رجع لاهله طواب عليك ما عليه ذنب التمتع، وان سمي متمتع لكن ما عليه متمتع ما عليه ذنب لانه رجع الى اهله، هل في جده رجع اليهم واحرم عندهم او للطائف واحرم عندهم الحج أو إلى المدينة أو إلى الرياض جاء مهيئا بالحج. أما لو جاء أخذ عمرة ثانية جاء أخذ العمرة وحج هو متمتع عليه الهدى، أما إذا جاء بالحج مفرد فإنه لا دم عليه سواء سمي متمتع أو ما سمي متمتع لأنه رجع إليه، وقد أتى بهذا عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، فجاء ابن عباس فيدل على أن عليه الذنب ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد، فإذا بدا احتياطا حسن، لأن العمرة بدأ بشوال ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أهل في الديار ثم جاء الحج جاء للحج مفردا فلا شيء عليه يعني حفظه الله، لكن إن فتاة فحسن هو ذنب شيخ ابن عباس ومن قال ابن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل على أهل جدة هدي التمتع؟ نعم لا عليهم إذا تمتع وجلس في مكة دخل مكة بالعمرة وجلس حتى أعرف الحج عليهم. نعم. فضيلة الشيخ، روى الإمام مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، ما معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك عدم جواز الصيام؟ وهل الصوم في هذه العشر له فضل أكثر من غيره؟ يجب أن يكون صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، قد روي عنه كان يصوم هذه الحصة لكن ليس بهذا، الصوم قربة وطاعة ولكن في العشر عشر ذي الحجة، ولو ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم يفطر يوم يصوم شيء وخميس يصوم صيام كل شهر ويصوم بعض الأحيان يفوز الصوم وبعض الأحيان يشغل والعافية قد يسد الإفطار حتى يقول القائل ما يقوله من أشغاله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاءت سنة القول السنة القول السنة أثاثة القول وعمل وتقريب، إذا جاءت سنة قولية أخذ بها مثل جاءت ست من شوال سنة قولية، فإذا صامها الناس سنة كذلك سنة قولية كان يوم وفطر يوم كما علم عبد الله بن عمر قال افضل الصيام ان تصوم يوما وتفطر يوما، هكذا العشر في يوم ذي الحجه هي سنه قوليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ايام من عمل الصلاه مما احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر، قال ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله الا رجل خرج نفسه يومانه ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وفي اللفظ الاخر عن هذا بن عمر: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى العبد فيهن من هذه الايام العشر، فأكثر فينا من التهليل والتهليل والتكبير، وأول هذه الليلة أول عشر هذه الليلة إلا يثبت أنه رؤية البارحة للاثنين، وإلا فأول عشر هذه الليلة يشرع فيها التكبير والتهليل أيامها ولياليها، يشرع صومها، يشرع فيها يسارع الخيرات والصدقات وأنواع الخير، لأن يعني أيام هي أفضل أيام، هي أيام أفضل السنة، قال بعض العلم هي أفضل أيام السنة والليالي ليالي رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. وأما الأيام فأفضل هذه الأيام لأن فيها يوم عرفة. هي أفضل الأيام وفيها يوم عرفة. يوم النحر أفضل الأيام. فالصيام هو مستحب. وأكدها يوم عرفة. صوم يوم عرفة هكذا. غير الحج. أما الحج لا يصوم عرفة. الحج لا يصوم عرفة. يعني الرسول ما صام يوم عرفة. ونهى عن صوم يوم عرفة في الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: دم الجزاء أو الفدية هل يجوز أن يأكل منه صاحبه؟ دم الجزاء للفقراء. دم الجزاء يصرف للفقراء والمحامين. هل ينبع لأكعب عن الفقراء؟ ميقات واجب مثل بعض الوداع بعد الغد الميقات ميقات واجب عليه لم يؤذ الفقراء. أما إذا كان دم الشكران دم الحج والتمتع هذا يأكل منه يطعم يقول منها واقع ما يأكل دم الحج والتمتع يطعم ويأكل ويصدق على الفقراء. نعم. ودم الضحية كذلك ضحايا يأكل منه ويصدق ويهدي. نعم. وفي هذه الأيام يشرع الإكفار التهليل والتكبير في هذه الأيام. وهكذا في أيام العيد يعني أيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي أيام العيد يشرع التكبير بعد الصلوات بعد الصلوات بدءا من يوم عرفة صلاة يوم عرفة إلى العصر إلى آخر يوم التكبير يسحب بها التكبير بعد الصلوات وفي جميع الأوقات. والمضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا كان قبيل ضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من شرب شيئا في هذه العشر حتى يضحي. لكن لا يبدأ الحق والتقصير لا يبدأ في هذا طاب وكاء الأمر يحلق أو يقصر. وكذلك في الحج والعيد والعطاف إذا رأى الجمرة يحلق ولا ما ضحى لأن هذا نسك مستقيم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الدش أو الصحن الهوائي الذي يلتقط البرامج التلفزيونية العالمية مثل تلفزيون مصر وتلفزيون مركز الشرق الأوسط من لندن والتلفزيون الأمريكي وتلفزيونات الدول الملحدة المغربة الإسلام، والناس يتسارعون لاقتناء هذا الشيء، وكما تعلمون فهناك فساد عظيم في القيم والأخلاق، وذلك بما تحمله هذه الأفلام والبرامج من ظهور النساء الكاسيات العاريات وتظهر الزنا والفجور والتنصير. فما حكم اقتناء هذه الأجهزة والاتجار فيها وتوريدها ومشاهدتها؟ هذا العمل لا يجوز. الأجهزة يجب الحذر منها لأنها تنقل الشر وتعين على الشر. فمن التواصي بالحق التواصي بتركها والحذر منها وعدم بيعها وعدم شرائها. نسأل الله يعين الدولة على علاج هذا الموضوع. نسأل الله يعينها على علاجه بما يكفل الخير ويزيل الشر. نسأل الله يعينها على علاج الموضوع بما يكفل المسلم شر هذه الأجهزة. وعلى كل تقدير الواجب على المسلم أن يحذرها ويحذرها أخاه لعله يسلم لعله ينجو لأنها تنقل الشر من جلال الكفر والضلال. الواجب على المؤمن أن يحذرها ويحذر كل ما يجر عليه البلاء منها وغيرها، وأن يصحى لإخوانه في ذلك وأن يتقي الله في ذلك فلا يبذل ماله فيما يضره ويضر دينه ويضر إخوانه. بلغني أن بعض الجرائم تعاونوا في هذا. يجب الحذر من هذا البلاء العظيم. نسأل الله أن يكفينا شره وأن يعين الدولة ويوفقها لعلاجه بما يزيل شره. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام وأبي يمنعني من الحج، فما حكم قعودي وحكم رفض والدي لي بالحج؟ أعد. يقول سماحة الشيخ: أنا شاب قادر على الحج ولم أحج حجة الإسلام وأبي يمنعني من الحج. عليه يحج ولو منعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في الخير. لكن يخاطب بالتي أحسن، يقول: يا والدي كذا، أنا الحمد لله قادر، هذا فرض علي، كل مثلك يعيني على الخير. كذلك يستعين بأمانه والإخوانه والجماعه الطيبين حتى يرضى والده. فإن أصر فلا طاعة له. لكن ما أظن المسلم يصد على هذا. إن كان في خير ما يصد، ولا بقادر يمنع من الحج، ما يكون مؤمن، إنما يكون من فاسق أو كافر. لكن إذا كان أصر على هذا مع الكلام الطيب معه ومع نصيحته فلا طاعة له. يحج ولا عليه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أتمتع في حج هذا العام بإذن الله، ولكن إذا أردت أن أضحي عني وعن أهلي فهل يجزئ هدي الحج؟ الهدي غير الضحية بارك الله، الهدي شيء والضحية شيء، الهدي عن التمتع والضحية مستحبة للجميع، وإن لم يحج مستحبة لجميع الناس بالحضر والبدو القراء والأنصار، الضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين عنه وعن أهل بيته وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل سنة يضحي بكبشين عن الحي الأقرب، أحدهما يذبحه عن نفسه وأهل بيته، والثاني عن وحد الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة يا عبد الله الضحي في واحدة عن طعن زوجك وعيالك ووالديك، ويضحي بهمتين أو ثلاثة لا بأس، لا تدعها إذا كنت قادرا، أما إذا كنت عاجز حتى الله ما استطاع، لكن مع القدرة سنة غير واجبة لكنها سنة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتمتع في اليوم الثامن؟ نعم، إذا دخلت البلد في ثامن بلدك الثامن وأنت ملبي بالعمرة تطوف وتسعى، وأنت ملبي بالحج تجعلها عمرة، تسويها عمرة تطوف وتسعى وتقصر فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلبي تغتسل بعد ذلك تستريح وتغتسل تطيب ثم تبدا الحج، هذا هو الأمر. أتى بالحج ثم بعد الحج يأتي بعمرة من التنعيم، فما قولك في هؤلاء الذين يكثرون من العمرة؟ هم اعتمروا سابقا عمرة صغيرة يعتمرون بعد الحج، وإن كان قد اعتمروا يكفيهم، لا يشوشوا على الناس ولا يزاحموهم، يكفي والحمد لله، لأن بعد الحج في زحمة شديدة، فالأولى بالمؤمن إذا كان قد اعتمر ألا يزاحم الناس ولا يشق على الناس وعلى نفسه ويسأل الناس. والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في محض اعتمر، بعد فرائهم من نفقهم توجهوا للمدينة ما اعتمروا، الرسول وأصحابه كلهم لم يعتمروا إلا عائشة، عائشة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فأعمرها، وإلا فكر جميع الصحابة ذكر العلماء أنهم لم يعتمر أحد منهم بعد الحج ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيهم أسرة لما فيهم أسرة، الأفضل ترك ذلك لأن هذا يفضي إلى المزاحمة والمشقة، إلا إنسان ما اعتمر سابقا ما أدام في الإسلام يعتمر بعد الحج، وإذا تيسر لها أن يتراخى حتى يخف الناس أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل متزوج وعنده أولاد ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحية واحدة؟ أعد رجل متزوج وعنده أولاد ويسكن مع والده وإخوانه، هل تكفيهم أضحية واحدة؟ نعم نعم، ولو كانوا مئة تكفيهم مئة واحدة، كانوا مجتمعين أب وعيال عشرة عشرين وزوجاتهم تكفيهم واحدة، وإن ذبحوا اثنتين أو ثلاث أو أكثر فلا بأس، لكن تكفيهم واحدة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع نساء وكان ضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التوكيل عند رمي الجمار حتى وإن لم تكن ضعيفة وإنما خشيت الزحام؟ إن كان لها عذر كونها مريضة أو قبلة أو هزيلة أو مثل عندها بذورة ما تستطيع فارقهم، ما عندها من يحفظهم ولا تستفزهم، عذر توكل، وإلا فعليها أن ترمي بنفسها في الأوقات المناسبة مثل بعد المغرب، إذا كان يوم العيد زحمة الظهر فتحناه العصر ثم بعد الظهر عن يوم العيد معها زوجها معها اخوها معها اخواتها، وهكذا بقيه في ايام بعد الرمي بعد الليل لا باس له بعد الغروب الى طلوع الفجر، كله رمي على الصحيح كله رمي، يوم العيد ليله 11 عن يوم العيد، وليله 12 عن يوم 11، وليله 13 عن يوم 12، اما يوم 13 هذا ينتهي بغروب الشمس، يوم 13 هو اخر ايام الرمي ينتهي بغروب الشمس، فإذا شق عليهم أحضر النهار كان الزحام رضوا بالليل والحمد لله. نعم. هذه رسالة مع الشيخ، ما أدري تشوف الأخير ولا نزيد، يقول: بحمد الله تعالى وتوفيقه، فقد أعطى المشروع الخيري لمساعدة الشباب الكثير الحمد لله، وبلغ المستفيدون حتى الآن 2750 شاب وشابة، فرز لهم تقريبا 18 مليون ريال، وبلغ عدد المواليد الأوائل الذين تزوجوا عن طريق المشروع 298 مولود، فيريد أيضا حث الشباب على هذا المشروع. جزا الله أهل المشروع خيرا، جزا الله قائمنا عليه خيرا، وعلى رأس الشيخ الضحي أيانه المساعدون جزاهم الله خيرا في تفسير الزواج والشباب. وأنا أهيب للمستمعين أن يساعدوا هذا المشروع ويؤجدوه بما يسر الله من المال. وأهيب للشباب أن يسارع للزواج ولا يتكلف. أنصح الجميع بعدم التكلف لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل. وفي الجميع بالمهر المقارب وعدم التكلف الولائم حتى يتسر الزواج. وفي الجميع للتسامح وعدم التكلف. نعم. جزاكم الله خيرا. لا لا.